نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ففي هذه الآيات يأمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأمر عظيم، وهو من شرائع الإسلام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فألزم هذه الأمة كما هو لازم للأمم السابقة، ألزمها بالقيام بهذا الأمر، وأنه من الفروض اللازمة لها، ولا بد من أن تقوم طائفة وجماعة من المسلمين بهذا الأمر. فقال جل وعلا: ولتكن منكم طائفة وأمة، ولتكن منكم أمة أي جماعة قائمة منتصبة تهتم بهذا الأمر، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر. وبذلك يقوم أمر الأمة وأمر الجماعة، لأن الإنسان يمتلك قوتان، يمتلك قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فالقوة العلمية في أن يتعلم الخير والشريعة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة عملية في أن يعمل بهذا العلم وبذلك يكتمل في نفسه. وهذا العلم الذي تعلمه بعد ذلك ينقله إلى غيره، فيعلم غيره ويدعو غيره للعمل، ويصبر على أذى غيره عندما يأمره أو ينهاه. وبذلك تكتمل قوته العلمية والعملية في غيره، فهما قوتان: قوة علمية وقوة عملية. أولا يكملها في نفسه، ثم تكتمل في غيره بأن يأمر وينهى. ولا شك أن وجود الخطأ والتقصير والخلل وارد من الناس، فإذا لم يكن لهم ناصح ومعين وآمر وناهي فإن أمرهم يفسد، والخطأ يدومون عليه. ولهذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل، أرسل الله جل وعلا الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وجعل ذلك في ورثتهم وهم العلماء. فيلزم أن تكون هناك أمة طائفة من الناس، جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير كل ما هو ما الخير كل ما جاء الأمر به شرعا أمر وجوب أو أمر استحباب أو إذن مطلق بحيث يكون فيه النفع للناس. يأمرون الأمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، ويشمل أيضا ذلك اتباع القرآن الكريم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر هذا الخير يدعون إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من تمام الخير، وإن كان جاء معطوفا عليه لكن هو داخل فيه. فمن الخير الأمر بالمعروف، ومن الخير أيضا النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لازم وحتم، وهو واجب كفائي على الأمة، يقوم به طائفة من الناس، لكن قد يتعين أحيانا، قد يتعين أحيانا في حق بعض الناس. فإذا كان وجود المنكر يعني لا يستطيع أن يغيره إلا شخص واحد، تعين في حقه، تعين في حق هذا الشخص هذا الأمر، وهو الأمر والنهي، وإلا فهو أمر لازم وواجب في الجملة كفائي وقد يتعين. فمثل الوالد في عائلته وفي رعيته يتعين عليه الأمر والنهي ونحو ذلك. وفي نظام الشريعة الإسلامية عندنا نظام وعندنا مصلحة خاصة بهذا الأمر، ألا وهي هيئة الحسبة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا جهاز خاص ومصلحة خاصة يلزم الدولة الإسلامية أن تكون لها، بحيث تقوم بهذا الواجب أمرا ونهيا، تقوم بهذا الواجب أمرا ونهيا. فالواجب أن تكون هذه الهيئة المختصة موجودة في الدول الإسلامية وترعى هذا الجانب، ألا وهو الأمر والنهي، ألا وهو الأمر والنهي، ويسمى بنظام الحسبة. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رسالة مختصرة في بيان أحكام هذه الهيئة، هي رسالة في نظام الحسبة، وتكلم فيها على بعض أحكامها، تكلم فيها على بعض أحكامها. ووجدت هذه الهيئة منذ العصر الأول من شريعة الإسلام، ولم تزل كذلك إلى أن تقريبا اندثرت في أكثر الدول الإسلامية، وما بقي لها وجود إلا في لعله دولة الحجاز أي المملكة العربية السعودية، فعندهم هذا النظام قائم، وهو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة خاصة وجهاز منفرد خاص يشرف عليه ويقوم عليه علماء، ويتكون أعضاؤه من طلاب علم متخصصون أو لهم دراية بالشريعة. أضف إلى ذلك أيضا أجهزة أخرى تعينه كجهاز الشرطة وغيرها، فيقومون بما يعني بما هو تحت سلطتهم أو بما هو مخصص لهم من أمر ونهي، كأن يروا وقت الصلاة من يضيعها ويتركها فيأمرونه بالصلاة، وأيضا لهم دوريات في الأسواق حيث توجد فيها مساجد في السوق، فإذا جاء وقت الصلاة يعني لا بد من أن يكون الجميع يصلون في المسجد، ويعني يلزمون من يتأخر بحضور الصلاة. وأيضا فيما يتعلق بالمعاملات في الأسواق أو بالتصرفات في الطرق أو بهيئة الرجال في لباسهم أو تعاملهم أو هيئات النساء أو غير ذلك من الأمور الشرعية متعلق بالسحر أو الشعوذة وغير ذلك، فإنهم يقومون على هذا الأمر أتم القيام، وبذلك يكون هذا سبب من أسباب قيام الدولة أحسن قيام، وأن أيضا يعني ييسر لها الله تبارك وتعالى الخير ويجعلها يعني قائمة قياما سليما. لهذا قال تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إذا مكنوا في الأرض فحكموها وتأمروا عليها كان من شأنهم أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفي الآية الأخرى: ولتكن منكم، وفي الآية الأخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه الآية فيها الوعد بالتمكين في الأرض وبالاستخلاف فيها وبإبدال أهلها الأمن بعد الخوف وبتمكين الدين لهم، لكن بشرط أن يوحدوا الله جل وعلا وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وذكر بعد هذه الآية أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن تراعى، ألا وهي توحيد الله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أصول خمسة، قيامها ضروري ولا بد أن تكون ظاهرة وأن يكون يعمل بها وأن يكون القيام بها أتم القيام في الدولة الإسلامية، فإن ذلك سبب لأن يسر الله جل وعلا لهذه الدولة أمرها وأن يعمها بالخير ويعني يسر أمرها ويعني تمشي قدما وتكون على طريق مستقيم وصراط سوي كما لا بد أن تكون شرعا. وهذا لا يلزم منه أن لا يقع التقصير وأن لا يقع التفريط وأن لا يقع الخلل، فهذا وارد، ولكن كون الدولة الإسلامية تقوم على هذه الأصول العظيمة فهذا مما يجب أن يكون تكون عليه الدولة، وذلك يكون أذان من في أن تكون قد حصلت وأقامت شرع الله جل وعلا على القدر الذي تستطيعه، على القدر الذي تستطيعه. أما غياب الدعوة إلى التوحيد وغياب الاهتمام بالصلاة ورعاية الزكاة بالطريقة المشروعة وغياب ما يؤيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شك أن هذا السبيل أو أن هذا سبيل إلى ضعف التمسك بالشريعة الإسلامية والتمسك الديني وظهور الوازع الديني في الناس. لهذا ينبغي رعاية هذه الأمور في دولة المسلمين، فإن ذلك أقوى لها في القيام بشريعة الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر والنهي لا بد منه، وتقريب الجهاز هذا كما ذكرت ما بقي إلا في هذه الدولة، ولتكالب الأعداء على المسلمين ألبوا حتى المسلمين على هذه الدولة وصارت حرب قائمة يعني من الداخل ومن الخارج على هذه الدولة ومن الكفرة وحتى من المسلمين على هذا الجهاز، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في السعودية، ويعني يتصيدون في الماء العكر، يتصيدون في الماء العكر، فيأتون ببعض الوقائع التي قد يكون فيها الخطأ أو سوء التصرف أو الخطأ في التصرف والغلط، وهذا لا ينجو منه أحد، هذا لا ينجو منه أحد ولا يعني يخلو منه بشر، فيمكن أن يكون الخطأ من الشخص في أثناء دعوته، يعني يوض أن يستعمل أسلوبا لينا، يستعمل أسلوبا فيه شدة، أو عوض أن يعني أن يكون الأمر فيه شيء من الساعة يتشدد هو فيه أو نحو ذلك، هذا وارد، ولكن لا يعني هذا أن يقال أن هذا الجهاز وهذه الهيئة هيئة منحرفة وهيئة يعني متشددة كما يقولون، ولا بد من إيقافها وإلى آخره، وإنما المراد هو ماذا؟ هو الطعن في الدين و إبعاد الناس عن الدين وترك أو فتح باب الحرية التي تخرج عن حدود الشرع، تخرج عن حدود الشريعة، فيقع الانفلات ويقع التميع، ويكون ذلك سبب لأن ينتشر الفساد والانحلال الخلقي والديني في هذه الدولة على خلاف ما هي عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون فطنا في هذا الباب، وأن يعرف ما يحاك به وبالمسلمين وبدول الإسلام كذلك. فقامت يعني فتنة كبيرة حول هذا، ولا تزال إلى الآن، لا يزال بعض الناس يريد أن يهدم هذا الجهاز. وهنا مسألة شائعة الآن ومنتشرة بين الناس، وأنا أرى أن الناس يعتقدونها اعتقادا جازما، وبل هي لعلها صارت من دينهم، وهي هذه مسألة الحرية، مسألة الحرية، فيرون أن الشخص حر في أن يفعل ما يشاء وله الاختيار المطلق في أن يفعل ما يشاء، وليس لك أن تلزمه بكذا أو كذا. وهذا في الحقيقة نظر غربي ونظر كافر، نظر غربي وكافر، وهو نظر مستعمل لهدم الدين، ليس نظر مستعمل لماذا؟ للدفاع عن حقوق الإنسان. ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا، لكن باب التنبيه وأن يتفطن المسلم لما يحاك به. يعني لما تأتينا الدول الكافرة بقضية الحرية، ما الحرية؟ في الدول الإسلامية ينادون بالحرية، يعني المرأة الشعارية قال هي حرة. وقرأ يعني مرة وجدت كلام في جريدة، وإن كنت لا أقرأ الجرائد ولله الحمد، وإيش يقول؟ امرأة ما أدري إذا كان ممثلة أو راقصة أو مغنية أو ما أدري، تركية تعرض نفسها في مجلة كذا عارية كلا يظهر منها كل شيء، فسئلت قالت أردت أن أحس بأني حرة في أن أفعل ما أشاء. قال وفي المقابل ولله الحمد ابنة بنت فرنسية تبلغ من العمر 15 سنة أسلمت، فمنعت من الحجاب في دخول المدرسة ووضع الخمار، فصممت وصممت وصممت منعوها، ففاجأتهم في اليوم الذي بعد بأن جاءت ودخلت المدرسة وهي حالقة لشعر رأسها كله، قالت يمنع أن يرى. فهذا هو الحل، وإن كان خطر التصرف، لكن قابلوا هذا بذاك. يعني هذا المذهب، هذا الحرية يعني، فحتى يعني الذي يريد أن يترك الصلاة يترك الصلاة، الذي يريد أن يعني يفسق ويفسد ويفجر في الطرق وعلانية هو حر، هو حر، والمرأة تفعل ما تشاء. جاءوا بمذهب هذا الحذية من الغرب. طيب احتى قلت لا أطيل الكلام، طيب نرجع إليهم هم، نذهب إلى فرنسا. طيب حرية الديزاين ليش ما تخليش المرأة تبتدي الخمار في المدارس؟ حرية ولا لا؟ ها؟ لكن لما قامت الشعارات في الدول الإسلامية حرية حرية حرية أيدتها فرنسا. طيب خليها تنوض في فرنسا تقول حرية حرية، راح تأيدها؟ لا تأيدها. أيضا في دول أخرى ارتداء النقاب أو الستار حرية التدين، حرية التدين، المرأة اختار ذلك، لماذا تمنعها؟ حتى نعرف أن هذا المذهب أو هذا هذه الدعوة دعوة كافرة، المراد هو هدم الدين و يعني بث التميع والانحلال والانفلات عن الدين في أوساط المسلمين بهذه المذاهب وبهذه الأفكار. ولا تظنن أن هذا الأمر ليس مدبرا بليل، هناك من الناس من هم منهم أي كفرة يهود أو نصارى أو يعملون، وهناك من المسلمين من يستغلون ويستعملون من طرف أولئك. وهؤلاء يعني المسلمون منهم من يدري وغرر به بالمال أو غير ذلك، ومنهم من يعمل وهو لا يدري، ومنهم من يعمل وهو ماذا؟ وهو لا يدري. وهذا جاء التصريح به في غير يعني مصدر من مصادر الإعلام، ويعني لو أن الإنسان يتتبع ذلك فإنه يجد في امرأة من النساء والحمد لله يعني متمسكة بدينها، لكن هي قائمة على جماعة نسوية، فاتصلوا بها لما رأوا لها نشاطا، اتصلوا بها من دول كافرة وصار يتعاملون معها في إطار النساء وإلى آخره. ولما اقتربوا منها جدا ولا يرون فيها أو ما كانوا يعلمون هذا التمسك الديني الموجود فيها، عرضوا عليها مباشرة أن يعطوها الأموال ومن الأموال ما تشاء على أن تعينهم في الدعوة إلى أصولهم، ومنها هذا الانحلال الديني إلى غير ذلك. فهذا إذن من المسلم من يعمل وهو يدري، لكن هذه أبت ورفضت وفضحت أمرهم لله الحمد. فمنهم من يدري فيغرر وتغره شهوات الدنيا وملذاتها فيرحل جرة، ومنهم من لا يدري ويظن أنه يدافع عن مبدأ يعتقده لا عن أصول كافرة أو نحو هذا، ويقع في المسلمين ما يقع. فالحرية نعم للفرد، للفرد حرية في أن يتصرف فيما أذن له الله جل وعلا أن يتصرف فيه، في ماله، في بيته، مع زوجه، مع أولاده، في ممتلكاته، في تصرفاته، له الحرية في أن يفعل ما يشاء بشرط أن لا يخالف الشرع، بشرط أن لا يخالف الشرع. إنسان غني له أموال، هل يترك يحرق هذه الأموال؟ يأتي بالأموال في أمام الملأ ملايين مملينة فيجمعها يكدسها ويشعل فيها النار، هل يترك أن يفعل هذا؟ هذا سفيه يحجر عليه، هذا سفيه يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، السفيه يحجر عليه لا يعطى له مال ويصادر ويمنع من ذلك. فهذه الحرية مقيدة بالشرع، هذه الحرية مقيدة بالشرع، وهي أيضا مقيدة بما يمليه عليك حاكم الدولة الإسلامية. إذا جعل قيودا معينة لا تخالف الشرع فحريتك مقيدة بهذه القيود وبهذه القوانين أو بهذه النظم، لأن بها ينتظم النظام العام. إذن فيعني استعمال هذا اللفظ على توسعه وفي غير محله قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانفلات والخروج عن حدود الشرع. ويضبط هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام نظام الحسبة في دولة الإسلام وقيام نظام الحسبة في ماذا؟ في دولة الإسلام. وإن كان في بعض الدول لا يوجد نظام الحسبة لكن له جانب من نظام الشرطة يعني لها الحق في أن تقوم بشيء من هذا النظام. لو أن هذا النظام يعني أدخلت عليه هذه الأمور وهي أن يكون على دراية واسعة بمسائل شرعية وأن يكون مقداما على ذلك بحيث يمنع الناس ويحملهم على الجادة ويحملهم ماذا على الجادة فهذا مما يجب أن يكون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف عن المنكر لازم وواجب وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في رواية وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. والحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على لزوم الأمر والنهي والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا حال من كان قبله. فينهانا جل وعلا أن يكون حالنا كحالهم في التفرق والاختلاف بعد أن جاءهم البينات تفرق واختلاف ثم في الإشارة إلى أنهم لا يأمرون ولا ينهون لأنهم لا ما أمروا ولا نهوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا موجود الآن لما تأمر وتنهى قال ايش دخلك انت خلي كل شد تعلق مكره كل واحد يدخل قبره حقيقة كل واحد يدخل قبره ولكن الأمر والنهي لازم وواجب. وإذا رأوك غضبت أو انفعلت أو ظهر الغضب على وجهك أو شددت لأنك رأيت منكر قال خليت بالراس. وهذا الذي صار وشاع بين الناس كل شيء تتعلق مكرحة ودعك منه وخليه وهذا يدخل قبره الحال وإلى آخره. فأماتوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار السبيل كسبيل السابق. لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لأنهم يتقون. فهذا الأمر لابد أن يكون لابد ماذا وأن يكون. وقال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. يعني إذا وقع بينهم منكر لا يتناهون أن يفعلوه يفعلوه واللي يترك يترك. ويعني كما قال المهم ليس هو الفاعل أو ابنه أو كذا وهذا غير صحيح. لا بد من الأمر ولا بد من النهي. فلا نكن كالذين من قبلنا حيث تفرقوا واختلفوا وما أمروا ولا نهوا وجاء وذلك من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأمم السابقة قد اختلفت وافترقت كما ذكرنا في الحديث. افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة وجوه تبيض لحسن عملها ووجوه تسود عياذا بالله. تبيض وجوه الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر. تبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية. تبيض وجوه أهل السنة أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع عياذا بالله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال البصري الحسن البصري: هؤلاء هم المنافقون، وهو وصف يعم جميع الكفار، جميع الكافرين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني ماكثون في الجنة أبدا لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه آيات الله أدلته وبراهينه وحججه وبيناته، يتلوها عليك بالحق حتى يظهر لك الأمر جليا واضحا. والله عز وجل لا يريد للناس ظلما ولا يريد أن يظلمهم، فهو الحكم العدل القائم بالقسط جل وعلا، فلا يجوز أن يوصف بذلك، وإنما يريد الخير بعباده سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن أبا أمامة وقف على من؟ وقف على الخوارج، وقد قتل منهم أناس ونصبت أجسامهم على أعواد، فوقف عليهم وقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. ثم قرأ الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يقصد باسوداد الوجوه اسوداد وجوه أهل البدع، ومن هؤلاء المبتدعة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين فيقتلون برهم وفاجرهم ولا يرقبون فيهم إلا شيئا. فهؤلاء ما هذا المذهب؟ ومذهب الخوارج مذهب ضال مبتدع. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك لله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور، فهو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.